بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه، وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، إن أعجب ما خلق الله عز وجل النفس الإنسانية، وتزكيتها هي ربع مهمة الدعوة المحمدية الذي بعث صاحبها صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. ولن يظهر هذا جليا إلا بأن يعلم كل واحد منا نوعية النفس التي هي بين جنبيه. نبدأ رحلتنا معكم مع الدكتور عمر عبد الكافي، نواصل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع هذه اللحظات الإيمانية مع الدكتور والداعية الإسلامي عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالأمس تكلمنا دكتور عن نفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. نعم. نريد اليوم أن نتحدث عن النفس المطمئنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. هذا هكذا نرتقي مرقا صعبا. نسأل الله أن ييسر. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن لنا جسد فيسيولوجي تشريحي بيولوجي كاهن كينونة. نحن موتى داخل هذا الجسد إلا من نحييه بالطاعة. هذا يعني بس عشان نعمل مدخل. نعم. ترقية أو ازدياد كم النور الذي تحدثنا عنه بالأمس في قضية القبضة النورانية القدسية التي وضعها الله في أبينا آدم. وللعلم آدم نفسه من ضمن معانيها آدمني، أي وصلني، آدمني وصلني. فأنت لأننا بنو آدم يجب أن نتواصل، والتواصل ينقسم قسمين: تواصل أهل الخير لأن الأرواح جنود مجندة، وتواصل أهل الشر لأنها أيضا جنود مجندة. فقضية أن أتواصل مع الصالحين يرتفع الإنسان فيرى، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني زي أقول إيه، الدنيا مليئة بالمصاعب والمتاعب، وأنت كأن الدنيا عبارة عن غرفة أو ساحة بها أعزك الله حياة عقارب، ولكنك وجدت ملجأ في الثريا في السقف، سقف هذه الغرفة، فتعلقت بها فابتعدت. هي موجودة ولكنك ابتعدت، فتعيش حياتك هكذا فوق. هي كده الرجل وامرأته قائمة فضحك. قائمة يعني ايه؟ قائمة تعمل، قائمة تعمل في إيجابية، مش امرأته قاعدة، لا، امرأته قائمة. فسبحان الله أن الإنسان لما يرتقي، سبحان الله خلاص. فلما يعني الحسن البصري لما يقولوا ماذا تصنع مع الشيطان يا بصري؟ قال هو الشيطان. معقول اللي مجننا كلنا؟ نعم. أطيع فما نفع وعصي فما ضر. هذا فهم ليه؟ لأن هو ارتقى بنفسه فتصاغر الشيطان أمامه. العز بن عبد السلام دخل على الصالح أيوب فوعظه موعظة قوية، فخرج قال المريدون يا إمام أما خفت وأنت تكلمه؟ ده رجل حاكم مصر وصالح أيوب، كيف يعني؟ قال أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالعصفور الصغير. هي كده الإنسان لما يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان، هي جنة واحدة؟ لا، لمن كرم الله على صاحب النفس المطمئنة اللي احنا هنصف اليوم إن شاء الله بنتكلم فيها، أنه يأخذ مكانه في الجنة ويرث مكان الكافر الذي خلى بدخول الكافر النار. يعمل له خلو، أما ليه؟ الله عندما يخلق العبد، أي عبد، يوجد له مكانا في الجنة ومكانا في النار عشان يترك له الاختيار، يترك له مساحة الاختيار. حجة قائمة عليه. فلما يترك له هذا المكان يجي الكافر والعياذ بالله يقضوه على الجنة الأول فيرى مقعده من الجنة، يقول لا، هذا مكانك لو كنت اتقيت الله، فيدخلون فيتزداد حسرته حسرتين. المؤمن يمر بها على النار الأول، وإن منكم إلا وارده على الجسر، يقول يا الله، يقول هذا مكان، لكن بفضل الله نجاك الله سبحانه بفضله ثم بعملك. فلما يدخل يقول له إيه، له فرحتان. لكن ليه الصائم له فرحتين؟ لان المؤمن في الجنه له فرحتين. العباده متواصله. احنا في مزرعه, كل شجره تغرسها لا تضيع عند الله. الكلمه قد تقول الكلمه. يقال ابن عباس راى عمر في الرؤيا, ما الحال يا امير المؤمنين, اخبارك؟ قال طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات, ولا امير المؤمنين ولا غيره. قال ماذا صنع الله بك؟ قال والله يا ابن عباس لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني وجدته غفورا رحيما. قال بعملك؟ قال لا. بنصرتك للاسلام؟ لا. بعدلك بين ابدا. بما؟ قال كنت اسير يوما في شارع من شوارع المدينه واذا باطفال يلعبون ويمسكون بعصفور صغير وفي رجله خيط, ففككت خيط العصفور فطار. قيل لي يا عمر فككت إسار العصفور من الأسر ومن الأطفال, ونحن نفك إسارك من النار وندخلك الجنة. الله يرضى عن إمامنا الشافعي لما شافوا تلميذه الوراق, قال له كيف الحال يا إمام؟ قال له حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا, هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق, كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. الناس طيبة في حياتها وفي مماتها. نرجع للنفس المطمئنة. احنا وصلنا او تكلمنا بالامس عن النفس التي تحث دائما صاحبها على الشر. اشتم هذا, اكذب على هذا, اشهد زور, اعمل كذا, يعني اعمل معاملة سيئة لزوجتك, ميز ولد على ولد, اسئل الى الجار, لا تخلص في العمل, خذ المال الحرام. فيحبب له الايه, يعني تموت عنده مرارة المعصية ولا يعرف للمعصية الا حلاوة, واذا فاتته ندم. والاخر كانت لما هو علامة التوبة ايه؟ ما احنا عشان ندخل على النفس المطمئنة او نبدأ بالتوبة. التوبة علامة القبول ايه؟ ان تتحول حلاوة المعصية الى مرارة ومرارة الطاعة الى حلاوة. يبدأ ايه؟ الله يا سلام على الصلاة دي, ايه ده؟ شوف لو ما عندناش صلاة, لو ما فيش وضوء كنا نروح فين؟ سبحان الله. ليه يعني سبحان الله؟ لماذا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين؟ قال لك الركوع باسلوب الاعلام عندكم هو حصريا للانسان, لا يركع مخلوق الا الانسان, هذه حالة حصرية, ده تميز. ويركع لمن؟ وبعدين لما اسجد قال انا والارض قطعة واحدة. ليه؟ ارجع للشحنة الاصلية امي الارض. ليه؟ لانها اما تشهد لي او تشهد علي. فذلك سيدنا لقمان قال له ايه؟ ولا تمشي في الارض مرحا, لان امك عيب, انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ايه عايز ايه؟ ولا تصحر خدك للناس قبلها, اوعى الكبر, اوعى تمشي مرح. واصحاب قارون قالوا ايه؟ لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. مش الفرح السرور, لا, الفرح اللي هو الاشر البطر اللي هو انما اوتيته على علم عندي, يعني ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. انا مش عايزين دي, مش عايز ان كله لله. الرجل جه لسيدنا علي قال له يا امير المؤمنين انا بعت البيت وفرحان بالله, اكتب لي عقد البيع بينه وبين فلان. فوجد سيدنا علي غرور المال بدأ يدخل في الرجل, والمال له طغيان. نعم. يعني ما ذكر المال في شيء, كلمة مال ليست فيها خير أبدا. أولا هو مال بالناس عن الحق, والجدار مال, وفلان حاله مايل, لا تجد فيها خير كلمة مال. وأساس المال إيه؟ الذهب. ليه؟ ذهب بعقول الناس, ذهب بالحق من عند الناس, ذهب بالرؤية الصحيحة, ذهب سبحان الله. يا ابن آدم مالي مالي, ولك يا ابن آدم من مالك إلا كذا وكذا. إذا المسألة سبحان الله العظيم. فسيدنا علي أول ما وجد الرجل هينتفش بالآلاف ولا المئات اللي أخذها أيامها, قال أكتب. كتب هذا ما باعه الفاني ابن الفاني في دار الفناء دارا, حدها الأول ملك الموت, وحدها الثاني القبر, وحدها الثالث الحشر, حدها الرابع الجنة أو النار. فرجل أمير المؤمنين هذه لله, خلاص يعني في إيه تدخل, أخذتني من بيع البيت للقبر, ما سيدنا علي يقال عليها في علماء الناس العلاج بالصدمة. الله نعم. فعالجه بالصدمة، هو رأى إيه؟ رأى مستغرق خلاص المال أصبح إيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خبير النفوس، لما لقى العصبي ده قال له عظني يا رسول الله، قال له لا تغضب. لما شاف التاني متكبر قال له أفشي السلام. التاني دي بخيل قال له أطعم الطعام. فعلاج المسألة، لأن الغني أنا استفيد إيه منه لما يصوم ويقوم؟ أنا مالي. الغني أنفق، صاحب الجاه يقول أنا عايزين نصوم التاني، قال له لا خليك في جاهك، مشي مصالح المسلم الناس وافتح بيوت للناس، اعمل دراسة جاهد. سبحان الله. فكل واحد يشكر من الناحية التي إيه التي أوقفه رب العبادة عليه. إذا نعود إلى النفس. أنت قلت بالمقدمة كلام جميل، أن تزكية النفس ربع المهمة المحمدية. إحنا أمام أمرين عجيبين جدا. سيدنا إبراهيم وإسماعيل لما بدأوا يرفعوا القواعد من البيت، وإذا يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن قال وابعث فيهم رسولا منهم. يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. فسيدنا إبراهيم جاب التزكية رقم 4 لتطهير النفس والتدرج من النفس الأمارة إلى أرقى المستويات. لما أجاب الله دعاء الخليل لم يذكر هذا الترتيب، وإنما رتبه ترتيبا لأنه يعلم من خلق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم وبعدين يعلمهم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتزكية قبل العلم. سيدنا إبراهيم بدأ بالعلم قبل التزكية، لأن سيدنا إبراهيم رجل طيب وصالح، فيرى أن الذي علم يجب أن يزكى. لا، هذا إبراهيم مش كده. ليه؟ لأن الرجل كان عنده علم في أغسطس 1945، لكن ما كانش عنده تزكية، فجاب هيروشيما وناجازاكي على الأرض. ليه؟ علم بدون تزكية. علم بدون تزكية. لكن لو في تزكية يبقى ذي القرنين، عينوني إيه؟ بقوة. التزكية بتاعت الخضر تواضع، يقول ايه وما فعلته عن امري، مش انت مش ماشي مع اي واحد اي كلام، ده انا الخضر، ده انا فاهم اللي انت، لا ابدا، وما فعلته عن امري. اوعى تقول سيدنا يوسف نفسه اذا كان التفسير يعني وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. الله يصل بهذه الايه بهذه الدرجة. يا نوح اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. يعني يخاف على طول، قال رب اغفر لي فغفر له. لم يهديني ربي. سيدنا يونس يروح يلتقمه الحوت، اول ما دخل في ظلمة الحوت. لو يونس من طراز 2012 ميلادية و 1433 يقول الله ده انا خارج اصلا في سبيل الله، وانا كنت خارج ده انا كنت خارج لان الناس لم يسمعوا كلام الله، وقلنا نروح نسمع كلام ناس تانية. لا، لابد من استئذان الوحي، مش كده؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسليم الأمر لله. يجي الجماعة بتوع بلقيس جايبين الهدية لسيدنا سليمان، يفزع، أتمدونني بمال؟ وتحذف الياء من أتمدونني، هي أتمدونني مفيهاش ياء، مع أن ما دخل عليها لا ناصب ولا جاد. ليه؟ ودي البلاغه في الاعجاز في القران في رسم المصحف، ودي قصه اخرى. نعم. فاتمدونني ما فيش ياء. ليه؟ سيدنا سليمان عايز ينفي بروحه ونفسه المطمئنه يعني رائحه الرشوه ورائحه ان ياخذ مالا حرام. اتمدونني بما ما عندوش وقت يمد، لا عايز ينفي تهمه. اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. انتم بالدنيا واللي فيها انتم تفرحوا، لكن احنا ناس غير كده سبحان الله. فلذلك يعني لما نضع عناصر للنفس المطمئنه، يعني عايز تسال سؤال ولا نكمل؟ والله يا دكتور الكلام جميل، لكن الان نريد يعني من يريد ان ينتقل الان، من يستمع الينا لديه بعض المعاصي، لديه بعض النوازع للشر، ويريد ان يرتقي الى هذه النفس المطمئنه، الى هذا الجمال الروحاني، كيف يتحرك؟ من أين يبدأ؟ هو الأول المريض عندما يقول أنا مريض هذا نصف العلاج، وعندما يذهب إلى الطبيب هذا ربع العلاج، وإذا أخذ دواء الطبيب فهذا هو العلاج كله. طيب الطبيب الأساسي يعني أو الشافي المعافي وهو رب العباد سبحانه وتعالى، لما يعني أصروا على الشافعي في مرض موت أن يأتوا له بالطبيب. قال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فهو عنده يقين كما قال أبو حامد من شرب الماء على أنه يروي لأعددته مشركا، وده مشرك بالله، لكن يشرب الماء لأن الله وضع سر الإرواء فيه. وقال ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان عندي مشركا بالله. ما ينفعش، فين ستر الله وفين فضل الله وفين كرم الله؟ يقول لك ده لولا فلان به ما كانش الولد اتعي، لولا معالي الوزير ما كان الولد. يا عم استقل الله، لو يعني لولا فضل الله على يد فلان. ولذلك لما قال الرجل توكلت على الله وعليه قال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا، وتوكلت على الله ثم عليك. اذا بيحقق حتى الايه الكلمه. ام ايمن كانت اعجميه حبشيه لا تجيد اللغه العربيه، فكانت الحروف عندها ضيعه، فراحت معهم في بدر. الرسول يقول يا ام ايمن ذهبت اطمئن على ابن حاضنته. فام ايمن تحث المسلمين قاتلوا ثبت الله اقدامكم ولا تخرج لسانها في الايه في الثاء. ثبت يعني قيد، واذا سمي السبت ايه على ممنوع الحركه. فيا ام ايمن في عز المعركه الرسول تلفته يا ام ايمن قولي نصركم الله، انت عجميه ما فيش داعي تثبت. فهذه اللمحات تدل على ان في قلوب من الداخل. انا الاول لازم اعرف اين هي نفسي واعمل لها اختبارات. اعمل لها اختبارات. وانا معايا 10 ريال في جيبي، معايا 10 دولار 10 جنيه اي عمله، انا اعمل اختبار اليوم. ها اخرج نصفها اعمل زي عمر بن الخطاب، ولا اخرجها كلها واعمل زي سيدنا ابو بكر، ولا اخرج واحد من العشرة واعمل زي المؤمنين، ولا ما اخرجش واظل زي ما انا؟ يضعها امام اختباره اهو تست اهو اختبار ويشوف. والله كده ايه جات له الهمه، قال يا الله ده انت يا رب اللي رزقت ربنا سبحانه وتعالى لا اله الا الله. ولله المثل الاعلى. انا اب ادي للولد 100 اقول له خد يا ولدي، بعد يومين ثلاثه اقول له انا اعطيتك 100 جنيه الاسبوع الماضي او 100 ريال، اعطيني 10 منهم وبكره ان شاء الله او بالليل هرجعهم لك 100، يبقى معاك 190. الولد الناصح البار اقول له الله ده الفلوس اصلا بتاعت ابويا، هو مال ابوي اصلا، هو اللي اعطاني وبيقترض مني 10، يا الله لا خلاص خد يا ابوي. الولد الغبي والعياذ بالله اللي هو لا يرى بنور البصيره ولا انما لا يرى الا بنور البصر، يقول يا عم عصفور في اليد ولا 10 على الشجر، لا حبيبي انا طمني مالي مالي ويمسك على ايه. ولله المثل هكذا نحن مع الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. ذلك ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط اليه ترجعون. يعني ايه يعني يقرض الله؟ طب ده المقترض من الواجب يكون محتاج للمقرض. الحاله هنا عجيبه. نعم المقرض هو الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يبقى اذا لا لا دي مش ايه، يبقى يقترض عشان ايه يحبب لك. ويجي الحديث يقول ايه القرض الحسنة بعشرة أمثالها والقرض بسبعة عشر. فأنت عشان تحدد النفس اعمل لها اختبار الأول، ها هتحثني على الخير ولا تحثني. ولذلك كان الربيع بن خيثم عامل في بيته جوه قبر، أول ما الدنيا تهجم عليه والهموم هم مين يعني يروح نام في القبر، يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كأنه دخل القبر. وبعدين يخرج والدنيا تزول ويدخل على الآخرة مرة في مرة. فيقول النفس يا ربي اذكر يوما، تقول رب ارجعوني يقال لك كلا. هيجي يوم من الايام يقول لك ما ينفعش وانهم اليها لا يرجعون خلاص. فنحن نريد ان نحدد ما هي طبيعه النفس التي بين جنبين. هي معطاءه؟ طيب مع الله عز وجل انا فلان وفلان وفلان اذوني، طب هل استطيع ان اعفو؟ يعني ايه اعفو؟ يعني كان لم يصنع لي شيئا، بل بالعكس ده هو اللي اذاني ده صاحب فضل علي. ده اذا ترقت نفسي وصارت مطمئنه. ازاي؟ نقل ثوابي الى الاخره. ليه امنا عائشه لما تعطي الفقير لا جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين، تقول بل جزاك انت. وقولوا يا أم المؤمنين ده هو ده هو اللي أخذ. قال لا، نقل زادنا إلى الآخرة. ده هو ده النقال الأساس. الله، ده أنا لما واحد أعطي واحد أمانة واللي وصلها لأبو فلان وأشكر جزاك الله خير، ما برد يوصلني إلى الجنة. سبحان. فالذين يؤذوننا أصحاب فضل علينا. إذا نظرت بهذا المنظار أقول يا الله، ده أنا ممكن لا أنجو لا بصلاتي ولا زكاتي، يمكن صلاتي أي كلام وزكاتي أي من تقبل، لكن لا، القبول المضمون إيذاء الذين يؤذونني. فاللي أذوني دول هاخد منهم حسنات وانا ايه. قالوا زاك ليه الشافعي لما علم ان جاره قد اغتابه ارسل له طبق من الرطب، قال له بلغنا انك اهديت الينا حسناتنا ونحن من حسن الجوار نهدي اليك من حطام الدنيا. فاينما تهديه الينا واينما نهديه نحن. الله اكبر. نعم. الله اكبر. نعم. لا نود ان ناخذ فاصل ولكن قصير وانا اعود اليكم اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود الى هذه اللحظات الايمانيه مع الدكتور عمر عبد الكافي، تابعونا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومع هذه اللحظات الايمانيه، ونذكركم كذلك بان ليله موعدكم مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتارة مسرح للدراما الساعه 9:30 للحديث حول الجن والشياطين. ونواصل مع الدكتور عمر عبد الكافي هذه اللحظات الإيمانية، ووصلنا إلى النفس المطمئنة وإلى الحساب. دكتور، مسألة الحساب لعلها مسألة تفصيلية تحتاج منا بعض الشرح، يعني من يحاسب ومن يقيم؟ هل الشخص نفسه التقييم، هل الشخص نفسه يقيم نفسه أم يجب أن يعرض حاله ونفسه وحالته على خبير يستطيع من خلاله أن يرى، يعني يكون المرآة له فيرى تفاصيل هذه الحالة؟ هو إذا أكرم الله عبدا رزقه، يعني إذا قلت بارومتر أو مترا أو يعني مادة قياس يستطيع أن يقيس بها في قلبه، وهذه لقلة من البشر. يعني أن أرزق في قلبي يعني مقياس يعني أرى به يعني القرب والبعد، هذه لعباد الله الخلص. يعني سهل بن عبد الله التستوري ظل يراعي قضية الحلال والحرام والحلال الحلال، فلا يأكل إلا حلالا ويبتعد عن الشبهة، إلى أن أصبح عنده عرق في يده ينبض عليه إذا امتدت يده إلى شبهة أو حرام. سبحان الله. ففي مرة الأمير أو الوالي بتاع المدينة دعاه على وليمة، فبدأوا الجميع يأكلون، فهو مسرع، فأقسم الوالي أن هذا حلال. قال والله أنا ما شككت في مالك، ولكن أنا لا رغبة لي فيه. فالأمير دخل أو الوالي دخل جوه للطباخ، أنت عملت إيه؟ قال أنت فاجأتني بالضيوف، لقيت الحبل عمل على رقبة الشاه، فإذا أن جبت السكين أذبحها كانت ماتت. فخرج لسهل، قال أستحلفك بالله يا سهل، ما الذي أدراك أن هذا يعني ليس مال حلال؟ يعني إيه اللي خدك؟ قال منذ 40 سنة ما تاقت نفسي إلى شيء. قتل في نفسه حكاية أن تتوق أن تشتهي، فلما رأيتها تتوق قلت أنت أمارة بالسوء، لا تتوقين إلا إلى شبهة أو إلى حرام، بس توقفت. الله يرضى عن الصديق لما الخادم بتاعه جاب له كوب اللبن وبعدين شرب، قال ما سألتني يا خليفة من أين جئت به؟ قال من أين؟ قال والله تكهنت لقوم في الجاهلية، كنت شغلت كاهن يعني كده، وبعدين مررت عليهم في عرس فأعطوني منيحة اللبن. أبو بكر كاهن وشغلان، وضع إصبعه في فم فتقايأ ما فيه، قال اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. قال يا صديق يا خليفة، قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. أنا عايز بس منظور لنحن عشان بس ندخل على كيف نقيم وكيف نقيس. أبو بكر معدته ما تعودت إلا الحلال الصرف، فلما معدته دخل عليها ميكروب الشبهة وميكروب الحرام ما استطاعت أن يستقر، ما استقر الطعام، لم يجد له في معدته مستقرا. الآن يا مؤمن الناس تبتلع داخلها بنايات وأبراج وأراضي وأموال بتاع ناس وأيتام ومساكين وإخوة وأخوات، ولا يتمعر ابدا ابدا، وفي العمره كل اسبوع وفي الحج كل سنه، لكن نسال الله السلامه. فالقضيه نعود الى سؤالك، هل انا اقيم نفسي ام اتم؟ اولا عايز بس قبل الدخول في التقييم مدخل الى المساله، المؤذن ينادي علينا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هي من الواجب لغويا ايه؟ حي الى الصلاة مش حي على، حي الى. اروح الى الصلاة. نعم. رايح فين يا فلان؟ الى الصلاة. هذا المنطق، حي حي الى الصلاة، حي الى الفلاح. لكن ماذا يقول المؤذن؟ حي على. ليه؟ لان الصلاة ترفعني فاستطيع ان اقيم نفسي. الصلاة ترفعني فوق زي المصعد بتاع البرج. اطلع الطابق السبعين ازاي؟ بالمصعد، اكبس الزر، توكل على الله، اطلع. هكذا النفس الانسانية، اديها طاعة الايمان، اديها طاقة الايمان. لان انا لما اكون يعني متعبد، العلماء يقولوا ايه؟ العبادة تعبيد الطريق الى الهدف، ان اعبد الطريق. من الذي يعبد لي الطريق؟ الله عز وجل. بايه؟ بالاعمال. بس قبل ذلك برحمة الله، ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. اذا اعود الى القضية واقول انا الان هل استطيع تقييم نفسي؟ والله اذا لم يكن الهوى عندي غالبا فيجوز ان يعني ان اصف 60-70% من النفس. لما وصف ابن قيم الجوزية رضي الله عنه شيخه ابن تيمية في كلمة، قالوا قل لنا كلمة في شيخك ابن تيمية، كلمة كده واحدة بس. قال اسمع الكلام، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. قهر الهوى حتى تجنبه الهوى، ري المذهب. الله اكبر. كنت اريد ان اقول كذلك كان عمر. الله يضحك. اصبح ولي المذهب. يا ابن الخطاب ما راك الشيطان سارقا في طريق فجن الا وسارق ايه؟ فجن اخي عم بلاش ايه؟ لا تاكل مع الاسد، لا تقف امام القطار. سبحان الله العظيم. زي بالعكس سيدنا موسى لما فلما سكت عن موسى الغضب. يا الله، مش سكت موسى عن الغضب، لا، الغضب جاله منفعل لانه قضيه التوحيد عنده قضيه لا نقاش فيها. فلما يعبدوا العيد استبد بالغضب، حتى ربنا لما حب يرحمه وسكت عن موسى الغضب، اخذ الالواح بعد ما رماها على الارض وهو يعلم ما الذي هو مكتوب فيه، حميه لله. هذا الانسان كيف لا يقيم نفسه؟ وبعدين لما يدخل كده على الخضر مش يقول له انا موسى بن عمران احد الرسل الخمسه اولي العزم، وانا المكلم الوحيد من قبل الله، وانا الوحيد الذي لم ينزل علي وحي، وانما كلمت الله. لا، قال هل اتبعك؟ هذه ذلة المتعلم مع العالم. وليه المنظرة بتاع العيال مش نافعة في العلم؟ العيال متمنظرين ما خايش اجيب مدرس خصوص، ما خايش ابويا يعمل لي جامعة، ابويا يفتح لي كلية، ابويا يفتح دماغي. طب خلاص انت ابويا ما تروح لابوك بقى وريحنا. سبحان الله. لكن سيدنا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ان اوضح له الاسباب ومشي معاه وهكذا. فانا اريد ان اقول انا افضل ان هناك العلماء خبراء للنفوس. ليس عندنا كرسي الاعتراف من فضل الله علينا، وان العبد منا اذا اراد ان يتوب فما يعني بينه وبين الله، يعني كلمه ايه يعني يا موسى ان بينكم عاص لو خرج من بينكم انزلت الماء عليكم، فلما لم يخرج العاصي قال يا رب العاصي لم يخرج منها، من يفضح نفسه واذا بالماء ينفتح بماء منهمر وتنقل، يا رب ما خرج العاصي من بيننا وتنزل الماء علينا. قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه. قال دلني عليه يا رب كي اتعلم منه كيف تاب. شوف ادب سيدنا موسى، انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. قال عجبا لك يا كريم، أستره وهو مذنب وافضحه لك وهو تائب. الله المستعان، الله المستعان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا وان نصل لهذه المنازل العاليه من هذه النفس المطمئنه. وسيبقى الحديث بقيه عن النفس المطمئنه دكتور لكي نرتقي لهذه الامانه ان شاء الله نكون من اهل الدنيا. جزاكم الله خير دكتور عمر عبد الكافي على هذه الرسائل وهذه الايمانيات والروحانيات. ونذكركم اعزائي المشاهدين ببرنامج اخوانكم في كتاره الليله، موعدكم مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتاره المسرح لدراما رقم 16 9:30 ان شاء الله تعالى. وكذلك اخوانكم في قطر الخيريه وبرنامجهم اليومي في 9:30 كذلك في ساحة الأعراس بالقرب من إسباير، ليلة للأسرة، للأطفال خيمة وللكبار خيمة، وليلة تثقيفية إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله على ملقاكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.